يا زكريا Thank you. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Yeah. Oh, فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Thank you. Thank you. Yeah. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Man! Oh, لا بل تكذبون بدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أمر يوم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن